آه يا أمي، آه مين كان يصدق إن أسيبك في يوم زي ده؟ أنا ابن عاق، عاق، عاق. ايه يا مليجي بتعيط ليه على الصبح؟ هو مفيش فطار ولا ايه؟ يعني تفتكر يعني ده سبب ممكن يخليني اعيط؟ انت هتحور؟ ما انت عيطت امبارح فعلا لما صحيت ما لقيتش فطار. ايوه صح صح بس ده كان امبارح، لكن احنا ولاد النهارده. انا بعيط عشان حاجه تانية خالص. ايه هي؟ خلصني. ماما اكس، ماما اكس ماتت؟ لا اله الا الله، الله يرحمك يا خالته. طب والله انا كنت حاسس من ساعات اخر مره شفتها، شكلها كان باين عليه، وشها كان مخطوف، وتحت عينها كان مخضر، ودماغها كانت داخله لجوه. انت بتقول ايه يا حيوان انت؟ امي كويسه الحمد لله ما فيهاش اي حاجه. اعوذ بالله من ملفظك يا اخي. وبعدين يعني ايه دماغها داخله لجوه؟ مش فاهم. هي سلحفاه يا اكس. هي صحيح بتاكل خس كتير قوي بس مش للدرجات دي يعني. يعني خالته كويسه؟ الحمد لله يا سيدي زي الفل. طب بتعيط ليه؟ بعيط عشان النهارده 21 مارس. انت شايف ان ده سبب مقنع بالنسبه لي؟ يعني المفروض دلوقتي اقول لك قلبي عندك يا مليجي؟ ان شاء الله ظرفه هيعدي. ما تخلص يا حبيبي، قول بتتزف تعيط ليه؟ 21 مارس ده ما بيفكركش بحاجه. بقول لك ايه، انا اخر واحده قالت لي الجمله دي كانت صاحبتي في امريكا، وكنت ناسي ساعتها عيد صحوبيتنا، وقعدت تعيط زي كده لحد ما اتخنقت وضربتها بالنار. هتنطق وتخلص ولا خليك تحصلها؟ قتلت صاحبتك؟ انت استحاله تكون انسان يا ابني. واحد بالقسوه دي لازم ينسى عيد الام طبعا. ايه علاقه كلامنا بعيد الام يا حبيبي؟ يا اكس النهارده 21 مارس عيد الام. عيد الام، عشان كده بتعيط. بالظبط كده. طب يا مليجي، هو انتوا عندكم عاده هنا في مصر بتعيطوا في عيد الام؟ انت عبيط يا ابني، ايه العاده دي؟ ايه اللي يخلينا نعمل كده يعني؟ اللي يخليكوا تاكلوا فسيخ وملوحه في عيد الربيع يخليكوا تعملوا اي حاجه؟ لا يا سيدي مش عاده عندنا ولا حاجه، ولا متعودين نعمل كده. انا بعيط عشان ما قلتش لامي كل سنه وانت طيبه السنه دي. يا نهار ازرق يا مليجي، ده انا دمي اتحرق عشان اعرف ان انت بتعيط ليه، ولما عرفت دمي اتحرق اكتر. يا ريت ما تتفهش من مشاكلي. ممكن ربنا وحده اللي عالم باللي جوه الناس. يا حبيبي انت مكبر الموضوع ليه؟ ما تتصل بيها تقول لها كل سنه وانت طيبه وخلاص. يا ريت كان ينفع، يا ريت. اصل انا مش عايز اقول لها كل سنه وانت طيبه كده وخلاص. امال عايز ايه يا حنين؟ اصل انا متعود في عيد الام وانا بدي لماما طقم الكوبايات ابوس الايد وقلبي سعيد. وده ليه ان شاء الله؟ لانها اول حب في حياتي. انت متخيل اكس ان ده اول عيد ام ما اديش لامي طقم الكوبايات بايدي وابوس ايديها؟ ده حتى كلمة صباح الخير يا مولاتي مش قادر اقولها. خلاص خلاص معلش، بكرة لما الدنيا تتعدل ابقى عوضها عن اليوم ده. انا اتلهيت عن الدنيا ومشاكلها وكل حاجة ونسيت احن واطيب قلب في الدنيا. انت بتتكلم عن مين يا مليجي؟ دي ترضاك 40 مرة قدامي، دي صوابعها لسه معلمة على قفاك. بقولك ايه اكس، انا هروح ابلغ عن نفسي وعيش عمري اللي باقي تحت رجل امي. انت غبي يالا، انت كده هتعيش اللي باقي من عمرك في السجن. ولو بس ابوس الايد وقلبي سعيد. خلاص سيبك من اللي انت قلته ده، وانا هخليك تبوس الايد وقلبك سعيد. بجد يا اكس؟ بجد يا مليجي، والنهارده كمان. بس مش عايز اسمع الكلام الخايب ده تاني. اعتبرني ما قلتش اي حاجه يا ابن خالتي. وريني بقى البلاي ليست اللي انت عاملها لعيد الام دي. دول شويه اغاني عن الام كده يعني، لقيتها عندي في فولدر اغاني مناسبات، قلت يصبروني على صورة المشاعر اللي أنا فيها دي. وريني وريني. ست الحبايب وبريت أمي، يما يا يما، والله وعملوها الرجالة، والله وعملوها الرجالة. إيه ده يا مليجي؟ هي يمك كانت في منتخب 2006؟ يا رجالة، في الأول أحب أعرفكم بنفسي، أنا مسرور الحفني، واللي فيكم ما يعرفش مسرور الحفني يبقى ما يعرفش حاجة عن الإجرام والشقاوة. طبعا عارفين أنتم متجمعين ليه، بس أنا برضو هقول لأني أنا منصور الحفني يقول اللي هو عايزه. أنتم عندي النهاردة لأن الجمعية الدولية للعصابات المفترية كلفتني بمهمة القبض على البنت اللي اسمها فريونتينا دي. يعني أنا منصور الحفني القائد بتاع العملية دي، وكل عصابات العالم تحت يدي، واللي هيدخل في العهد هيبقى واحد مننا، ولي عندنا الأمان والحماية أو وجبة كمبو، واللي مش هيدخل ملوش عندنا حاجة، وهنقعد وناكل الوجبة قدامه ومش هنديله منها حتة. قلتوا ايه؟ حلو قوي، يبقى نبدأ الاجتماع. في الأول أحب أتعرف عليكم. ابدأ انت يا سمارة. أنا كابونجو كاشونجو زعيم العصابة الإفريقية، وسعيد بالعمل تحت إيدك يا قائد. ده شرف لي أنا يا سمارة والله. يا علي، علي هات العمك بستان أفيون. أنا اسمي أوو أنا إي زعيم العصابة اليابانية. معلش قلت اسمك إيه؟ أوو أنا إي. علي يا علي تعال اوصل عمك للحمام. وانا كوغدن بلو زعيم عصابة فرنسية وسعيد جدا بالعمل معك. بونجور. كيف يعني اسمك كوردن بلو بجد؟ وي مسيو. هو مش الكوردن بلو دي اكل انجليزي؟ هي صحيح اكل انجليزية بس في عيش فرنساوي. علي يا علي تعال طخ عمك عشان دمه خفيف. في ايه يا قائد؟ انا بهزغ معاك. شغلانتنا دي ما فيهاش هزار يا خواج. انت وهو من الليلة مش عايز اشوف حد فيكم مش شايل سلاح. حتى العيال الصغيرة اتشيلوهم سلاح. والليل محفيكم طرف فريونتينا ايتخوا. سمعني يا طارق بيه، من النهاردة مفيش فريونتينا. هاني فريونتينا، هاني فريونتينا. اهدي زعيم، مفيش طارق بيه ولا حاجة، ما حد يكبر له في ودنه يا جماعة. لمغزى رجالة، هاني بس بنفع الفاجئة يعني، بس بهدل سرعة يعني، معلش معلش. ولا يهمك يا مسرور، هو احنا عندنا كم مسرور؟ ما خلاص يا اوه، انت هتعيش علي؟ قلت لك ما تاخذونيش يا سيدي. اللي تشوفه يا مسرور. وده الوقت هنقسم نفسنا ونقلب الدنيا لحد ما نلاقي الزفتة اللي اسمها فريونتينا، عشان نديها للزفت اللي معاه الفلاشة وناخد منه الزفتة الفلاشة. جاهزين؟ جاهزين. طيب طقم الكوبايات وقلنا ماشي، ممكن افهم الانبوبة اللي في ايدك دي لازمتها ايه؟ والنبي يا اكسة ما تقعدش تحرق معايا في الكلام، عشان انا ما بحبش اهري مع الهوالي زيك. طب ما تفهمني يا عم البروفيشنال. هعمل ايه؟ مضطر افهمك يا حبيبي. الانبوبة دي لزوم التنكر. التنكر في كده ايه؟ مش فاهم. انت ما اتفرجتش على فيلم ابو علي ولا ايه؟ لا شفته وبرضه مش فاهم. الفنان الكبير كريم عبد العزيز في الفيلم كان هربان زي بالظبط، وكان عايز يشوف امه، وعشان يروح لها من غير ما حد يشوفه جاب انبوبة زي دي واتنكر. حصل فعلا، بس انت عارف ايه السبب اللي خلاه يجيب الانبوبة؟ لا طبعا، انا هسأل ورا الفنان كريم عبد العزيز يعني. معقولة؟ ده العشق يا ابني. يا حبيبي كريم عبد العزيز كان مداري وشه بالانبوبة عشان محدش يشوف وشه ويعرفه. انت بقى حداري ايه ولا ايه؟ ده انت اللي هيشوف دراعك هيعرفك، وبعدين انت اصلا انبوبة. ايه ده؟ تصدق عندك حق. طب العمل ايه دلوقتي؟ العمل انك تطلع بسرعة لخالته تديها الهدية وتبوس الايد وقلبك سعيد وتعمل كل الطقوس العبيطة بتاعتك دي، وانا هقف هنا راقب لك الدنيا، ولو لقيت لبش هرن لك. يا عالتقليد. وقال ايه؟ الفكرة مش عاجباك؟ تقليد مين؟ ايوه بتقلدني ما تحورش. لقيتني عامل كريم عبد العزيز فقلت تعمل انت بقى منى زكي وتستناني تحت. ياه، كل سنة وانت طيبة يا ست الحبايب يا حبيبة. كتكنيل عليك وعلى الحبايب اللي شبهك. دي بس يا امي الفصلان ده، حرام عليكي، دمرتي اللحظة اللي بتمناها من الصبح. انت يا موكوس مش كل سنة بتجيب لي طقم كوبايات ودش وارميه في وشك؟ ما انا كنت فاكرك بتكسريهم عشان بجيبهم اللي هم الصغيرين بتوع القهوة دول، فجبت لك بتوع العصير. يا ابني فين المكنسة اللي انا نفسي فيها؟ مكنسة ايه بس يا امي؟ انا مش اخترعت لك واحدة من 4 شهور؟ كتك واكسة فيك وفي اختراعاتك السودة، انفجرت في وشي وانا بكنس السجادة بتاعت قطك. بجد؟ طب والسجادة حصل لها حاجة؟ يا نسيبتي السودة؟ همك يا واد على السجادة ومش همك وشمك؟ يا ريتني ما خلفتك يا ابن جي يا ابن بطني. يا ماما حرام عليك يا ماما، يعني انا معرض حياتي للخطر عشان اجي اسمع الكلام ده؟ فين الحنية؟ فين الدلع؟ فين الغدا؟ ايوه قول كده بقى. العيد الام قال انت جاي علشان تلغ اكلي. يا هرشان انت يا ست الحبايب. على العموم انا كان قلبي حاسس انك هتيجي، وعملت لك يا واد كل الاكل اللي انت بتحبه، رقاق وملوخيه وباميه باللحمه وورق عنب وبط. ايه قلت ايه؟ ياوي واد يا ملاجي ملاجي يا نسبتي السودا، الواد سرق من الفرحه. الله يخرب بيتك يا مليجي، بقالك 5 ساعات فوق بتعمل ايه؟ وكمان تليفونه مقفول. طب ايه اطلع له؟ لا ما ينفعش، احسن يحصل حاجه واحنا فوق وما نعرفش نتصرف. اي اي اي يابا ياما، متشكرين يا رجاله، نزلوني بالراحه بالراحه. الله يخليكم. خلي بالك على رجلي يا عم، اشكروا يا جدعان، ما نجيلكوش في حاجة وحش يعني. ايه ده؟ انا حاسس اني عارف الجثة اللي هناك دي. بقولك يا ايه ده؟ هو انت؟ يا بعيد عني يا عم يا جدعيان، يا جدعان تعالوا خدوني من هنا يا جدعيان. انت حمادة فيستك مش كده؟ لا يا سيدي مش هو، انا مراته. حل عني بقى والنبي، كفاية اللي حصل لي بسببك. بسببي انا؟ هو انت كل اللي فيه ده حصل لك بسببي؟ ده انا قلت داس عليك قطر. لا يا سيدي، داس عليا الزمن. ياللي داس عليك الزمن وأيامه وداس على حلم السنين، حلم السنين وأوهامه. هو اللي ضربك ده ما كانش عارف ياخد فينا ثواب ويقطع لك لسانك عشان نترحم من الشعر الرخيص بتاعك ده؟ قصدك اللي ضربتني؟ اخص عليك بقى، واحدة ست تعمل فيك كده؟ يا سلام يا زميلي، ما عملت فيا كده عشان كانت عايزاني اسلمك ليها. الست دي اسمها ايه؟ مش فاكر والله يا ابو الصحاب، هي اسمها كده غريب قوي. اسمها فيرونتينا؟ ايوه اسمها كده. معلش يا حمادة، وغلاوتك عندي لاجيب لك حقك يا صاحبي. يا عم قول في داية، ده انا من ساعة ما شفت وشك وما بطلتش اتضرب. حل عني بقى يا صاحبي. يا ماشي يا فيرونتينا، كده فاتورتك بقت تقيلة قوي.